بركان وظهري من نيران. فكر البركان وظهري نيران لتندلى في الروابي والوديان ويفرح بخلص لو إنسان. بكتنا على الخطية وكل شهوة رادية وانتزع من القلوب كل محبة أرضية. فجر البركان واضرب النيران. فجر البركان واضرب النيران لتندلى في الروابي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. لتندلى في الروابي والوديان ويفرح بخلص يسوع إنسان. غسل بالدم الأشرار وبرر حتى الفجار. اسكب واملأ يا بار بالروح القدس والنار. غسل بالدم الأشرار وبرر حتى الفجار. اسكب واملأ يا بار بالروح القدس والنار. فجر البركان وظهري من نيران. فجر البركان وظهري من نيران لتندلى في الروابي ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. لتندلى الروابي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. تعالى من عند الآب تعالى بالانسكاب. أيها الملك السمائي عزي واملأ إلى حباب. تعالى تعالى بالانسكاب. عزي واملأ إلى باب. فجر البركان واضرب النيران. لفجر البركان واضرب النيران لتندلى في الروابي والوديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. وديان ويفرح بخلص يسوع كل إنسان. في أواخر الأيام وأتى بسكيب النعم. تمم وعدك واعطينا روح القوة والسلام. فجر البركان واضرب النيران لتندلى في الروابي

والرئيس راحوا لإيليا قالوا له الملك بيقول لك انزل يا رجل الله. فرد إيليا قال له لو كنت أنا رجل الله تنزل نار تاكلكم انتوا 51. فنزلت نار كلت 51. بعت رسل تاني 50 ومعهم رئيس. راح له أرضه يا رجل الله الملك عايزك. قال له لو كنت رجل الله تنزل نار تاكل 51. كلت 51. أم بعت مرة تالتة 50 ومعهم رئيس. ورايح الرئيس التالت ده بيترعش. راح عند رجليه وسجد كده. فقبله ونيجي هو ونيجي والخمسين معاه ونزل إيليا للملك. فإيليا قال للملك الرسالة دي، قال له عشان ما لقيتش إله في إسرائيل رايح تسأل البعل أنت مش هتنزل على من على سريرك هتموت. وفعلا كلام إيليا تم ومات الملك أخزي. مات الملك إيه؟ خزي. حصل مع رب المجد يسوع. رب المجد يسوع لما تمت أيام جسده على الأرض بعت رسل قدامه عشان يهيئوا الطريق قدامه. فحيعدوا قرية للسامرين فمنعوهم، لم يقبلوا لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. يعقوب ويوحنا لما شافوا إن السامرين منعوهم ومنعوه يعدي قال له يا رب أتريد أن تقول أن تنزل نار من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا؟ زي ما عمل إيليا ممكن تطلب نار من السماء تنزل وتفنيهم؟ فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس الناس بل ليخلص. بل أنا مش جاي عشان أهلك، وانا مش جاي عشان اقتل، وانا مش جاي عشان احارب، لا لا اعرف العنف ولا الحرب ولا الارهاب. فاكرين معلمنا بطرس ساعه ما جم يعبدوا على رب المجد يسوع، يعبدوا على رب المجد يسوع في بستان جسماني، فبطرس راح مطلع السيف وراح قاطع ايه في ودن ملخص عبد رئيس الكهنه. قال له لا يا بطرس، ضع سيفك في غمدك او ضع السيف في مكانه، لان كل الذين ياخذون السيف بالسيف يهلكون. وهو رب المجد يسوع اللي قال سمعتم انه قيل، خذوا بالكم من الكلام المهم، سمعتم انه قيل، ده في الناموس، عين بعين وسن بسن، واما انا فاقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخر كمينا واحدا فاذهب معه اثنين. عين بعين وسن في سن، ده كان زمان أيام الناموس. سمعتم أنه قيل، أما أنا واضع الناموس، أما الله الظاهر في الجسد، أعلمك شيء جديد، أعلمك أصل الوصية، أجيب الوصية من جدرها، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا. لا تقاوم الشر، فيش عنف، فيش قتل، ما فيش إرهاب. قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، أما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. وقال مرة تاني من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. يا سلام يا سلام على عمق الوصية. أصل الأكل مش سكينة ودم، لكن اللي بيكره ده قاتل. من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. من يبغض أخاه اللي بيكره، معقولة؟ أمال إيه؟ لأن هو الله المحبة بيعلم ولاده المحبة، ومن غير محبة ما فيش إنسان يوصل السماء. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. هو مخلصي حاضر في الوسط،